الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فقد ابتدأت في لقاء السابق ببيان الفوائد الفقهية المأخوذة من تفسير قوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. ففي هذه الآية من الفوائد الفقهية مشروعية الرضاعة الطبيعية وفضيلة ذلك، والآية سيقت مساق الخبر والمراد بها الأمر، وذلك لأن الخبر قد يتخلف في بعض أفراده، وخبر الله لا يتخلف، ومن ثم لا يكون المراد الخبر وإنما يحمل على الأمر. والآية للندب، وصرف الأمر عن الوجوب لقوله تعالى: فإن تعاسرتم فسترضع له أخرى، إلا إذا لم يقبل الصبي ثدي غيرها، فحينئذ يجب عليها إرضاعه. وقد قال ابن العربي: اختلف الناس في الرضاع، هل هو حق للأم أم حق عليها؟ واللفظ محتمل. قلت: قال الإمام أبو حنيفة: هو حق للأم، وقال الأكثر: هو حق للصبي عليها. وعلى هذه المسألة تترتب عدد من المسائل، منها: هل تجب الرضاعة عليها عند فقد الأب أو لا؟ وقد استدل بالآية على أن الصبي الذي مات أبوه ولا مال له فعلى الأم رضاعته، كما قال مالك، وقيل أجرة رضاعه في بيت المال، وقيل يصرف من الزكاة، والقول الأول أظهر. والمطلقة البائن التي طلقت بالثلاث أو بخلع أو نحوه لا يجب عليها إرضاع الصبي، بل الرضاعة على أبيه، إلا أن تشاء هي أن ترضعه فتكون أحق به ولها أجرة مثلها. وفي الآية مشروعية إكمال الرضاعة لمدة حولين كاملين، والأصل في الحول في لسان الشرع أن يراد به السنة القمرية. وقوله تعالى: لمن أراد أن يتم الرضاعة، دليل على أن إكمال الحولين في الرضاعة ليس بواجب، بل يجوز الفطام قبل الحولين. وفي الآية أنه لا يجب على الزوج أن يعطي أجرة الرضاعة لأكثر من حولين. وفي الآية مع قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، أن أقل مدة الحمل 6 أشهر. وفي الآية أن إنقاص الرضاعة عن الحولين لا بد فيه من تراضي الزوجين، وأن لا يكون هناك مضرة على الولد. وقد استدل الإمام الشافعي والإمام أحمد رحمهم الله تعالى بهذه الآيات على أن الرضاعة المحرمة هي ما كان في الحولين دون ما يكون بعدها. وقال الإمام أبو حنيفة: إلى 2.5 سنين. واختلفت الرواية عن الإمام مالك، فروي عنه حولان فقط، وروي عنه إلى 3 أشهر، وروي عنه إلى 2 شهر، وقيل أيام يسيرة بعد الحولين، قيل كالشهر ونحوه. وورد عن علي تعليق حكم الرضاع بالفطام. وظاهر الآية أن رضاع الكبير لا تنتشر الحرمة به، وبذلك قال الجماهير ومنهم الأئمة الأربعة، خلافا لقول عائشة رضي الله عنها. وفي الآية أن الحولين لكل ولد، أن الحولين مقدار لرضاعة كل ولد. وقال ابن عباس: يختلف باختلاف سن المولود، بحيث يكمل مع الحمل 30 شهرا، لقوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، فمن حملت بولدها 9 أشهر فإنه حينئذ تكون مدة الكسوة والنفقة والرضاع ما يكون مكملا للمدة المشروعة. وفي قوله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، دليل على وجوب نفقة الولد على والده. قال بعضهم: سماه للأم أو نسبه للأم لأن الغذاء يصل إليه بواسطتها في الرضاع، كقوله تعالى: وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن، فجعل النفقة عليهن. وقد استدل الحنفية بالآية على أن نفقة الزوج على قدر حال الزوج، إذ ليس من المعروف إلزام المعسر أكثر من قدرته. وقال الشافعي: تكون نفقة الزوج على قدر حال الزوجة، لحديث: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. وقيل بأن اعتبار النفقة على مقدار حال كل من الزوج والزوجة، وهذا القول أرجح إذ به تجتمع الأدلة. وفي الآية جواز الرجوع للعرف في تحديد مقدار النفقة والكسوة. وفي الآية بناء على ما سبق يكون ليس للزوجة أجرة رضاع، إنما لها الكسوة والنفقة. وقد استدل الأئمة أبو حنيفة ومالك بالآية على أن الحضانة للأم حتى يبلغ الصبي وتتزوج الفتاة، لحديث: أنت أحق به ما لم تنكحي. وقال الشافعي: إذا بلغ الولد 8 سنين خير بين أبويه، لحديث: هذا أبوك وهذه أمك، فخذ بيد من شئت منهما. ويسقط حق المرأة في الحضانة بالتزوج. قال الشافعي: يسقط حقها بالعقد. وقال الجمهور: لا يسقط إلا بالدخول. فإن طلقت رجع حقها في الحضانة عند الجمهور العلماء خلافا لمالك. وقد استدل بالآية على أنه عند فقد الأم فإن الجدة لأم أولى به، وهذا مذهب الأئمة الأربعة. وقدم الشافعي وأبو حنيفة أم الأب على الخالة. والمقصود بالحضانة مراعاة حق الصبي ومصلحته. وقوله: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، أي لا يحل للوالد أن يضار بأم ولده بمنعها من الرضاعة أو الحضانة وعدم تسليمها أجرة مثلها. كذلك لا يحل للأم أن تلحق الضرر بأن تمتنع عن الرضاعة على وجه المضارة، أو أن تطلب في أجرة الرضاعة زيادة على أجرة المثل. وقد استدل بالآية على جواز استئجار المرضعة بطعامها وكسوتها، كما أن في الآية دلالة على جواز الاجتهاد في أحكام الحوادث، إذ لا يوصل لمقدار النفقة إلا بالاجتهاد. وقوله: لا نكلف نفسا إلا وسعها، دليل على أن الله بفضله ومنته لا يكلف أحدا من العباد إلا ما كان مطيقا له، فلا يكلف الله أحدا من العباد فوق طاقته. وبذلك قال جماهير أهل العلم من هذه الأمة، وقد خالفهم الإمام الشافعي في ذلك. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. التفسير الفقهي، التفسير الفقهي من إعداد وتقديم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشيخ. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.